بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كان الوصال في الصيام له مباحا، ولهذا نهى أمته عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أخرجاه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المراد بالوصال أنه يواصل، لا يفطر المغرب ولا يفطر إلا الفجر، ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم يفعلوا مثل ما فعل مسلم واصل بهم أكثر من فجر، واصل بهم اليوم واليومين والثلاثة كالمعزر لهم، لأنه سلم قال: ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، إلى المغرب أفطر. ويجوز الوصال لإفراد الأمة إلى الفجر فقط، من فجر للفجر، لكن السنة الإفطار. نعم. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان. على قولين: الصحيح أنهما معنويان، وإلا لما حصل الوصال. لكن أظن الراجح خلاف هذا، لأن سلم قال: يطعمني ربي ويسقيني، فالله يطعمه إطعام ويسقيه سقاء، لا نعلم كيف حاله، لأن قال: يطعمني ويسقيني. نعم. مسألة: وكان يقبل وهو صائم، فقيل: كان ذلك خاصا به، وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة، أو يستحب له، أو يفرق بين الشيخ والشاب، أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر. مسألة: قال بعض أصحابنا: كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، هاهنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل منه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.